خاف على أمته من شيء بقدر ما خاف عليها من الغنى المفرد. فضرب لنا الأمثلة معلما ومحذرا من أن الدنيا دار بلاء وابتلاء، دار اختبار، الكل أتاها ليختبره المولى عز وجل وهو أعلم بما سيفعله عبده. المصطفى صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع مثل في قصة بني إسرائيل لنتعلم منها بأن الدنيا لا تبقى على حال. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد المولى عز وجل أن يبتليهم، أن يختبرهم، فأرسل إليهم ملك، فأتى الملك إلى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ حسن ولون حسن، فقد قدرني الناس، أي اشمأز مني الناس. فمسح الملك عليه فبرأ مما كان فيه، فأعطي جلدا حسنا ولون حسن. ثم قال له الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي شراء. ثم قال له الملك: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، أي الصلع. فمسح عليه بيديه فأعطي شعر حسن. ثم قال له الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حامل. ثم قال له الملك: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح الملك على عينيه فرد إليه بصره بقدرة الله. ثم سأله الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة حاملة. ثم قال له الملك: بارك الله لك فيها. فصار لهذا واد من إبل، ولهذا فقال له للذي كان أبرص: أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال، بعير أتبلغ به في سفري، أي أستعير به في سفري، فليس لي إلا الله ثم أنت. فقال له الذي كان أبرص: يا هذا، إن الحقوق كثيرة، إن الحقوق كثيرة. فقال له الملك: وكأني أعرفك، ألم تكن أبرص يشمئز منك الناس فقير؟ فأغناك الله. قال: ما إنما هذا إن الحقوق كثيرة. أتاه السائل: يا هذا أعطني مما أعطاك الله. يرد عليه الغني في هذه الأيام: إلا ما رحم ربي. يا هذا إن الحقوق كثيرة باختلاف اللفظ. أتظن أبيع وأتاجر؟ نعم، ولكن رأس المال ديون علي للعباد. ونسى هذا الجاهل المجهار بأن المنعم هو الله. نسي هذا الجاهل بأن المنعم هو الله، وبأن الذي أغناه هو الله، وبأن الذي فتح عليه هو الله. هو يظن بأنها من بلالة أفكاره ومن سهر الليالي. يقول: قد تعبت وفكرت وخططت وسافرت، ونسي بأن التوفيق كله من الله. هو ما كان إلا آخذا بالأسباب. أما المسبب فهو الله. قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. فلما نسب العلم لذاته قال المولى عز وجل: فخسفنا به وبدار الأرض. لأنه فرد النعمة إلى عقله وبنان بأفكاره، قال: إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. كذلك كل قارون في هذا الزمان تسأله يقول: هذا من بنان أفكاري ومن سهر الليالي ومن تخطيطي وتعبي وشقائي. ونسي بأن الذي أنعم يا هذا إن الحقوق كثيرة. قالها الأطرس من بني إسرائيل، وهي تردد إلى اليوم مع كل أطرس وأقرع باختلاف الشكل والوصف والاسم والزمان والمكان. كل جاهل بنعمة لله عليه هو أطرس أقرع، هو كقارون والعياذ بالله رب العالمين. إلا من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وكأني أعرفك، ألم تكن أطرس يشمئز منك الناس، فقير فأغناك الله؟ قال: لا، إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال له الملك: أما إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد أطرس فقير كما ثم جاء الملك إلى الذي كان أقرع، فقال له: رجل فقير تقطعت بي السبل والإقبال في سفري، أسألك بالذي رد عليك شعرك وأعطاك من المال بكرة أتبلغ بها في سفري. فقال يا هذا إن الحقوق كثيرة. كما قال الأطرس قال الأقرع. قال له الملك: ألم تكن أقرع يشمئز منك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، إنما أما إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد أقرع فقير كما كان. ثم أتى الملك إلى الذي كان أعمى فقال له: يا هذا أأهو بصورته كما كان أعمى؟ وللأقرع كذلك وللأبرص كذلك. يذكر بما كانوا عليه لعلهم فإن المال مال الله. فقال له الملك: يا هذا أمسك عليك مالك، أمسك عليك مالك، فلقد ابتليت أنت وصاحبيك. فسخط الله عليهما ورضي الله عنك. لما رضي الله عنه يا عباد الله؟ لأنه علم علم اليقين بأن المال مال الله، وما نحن إلا عباد مستخلفين في هذا المال. الله استخلفنا في الأرض وأنعم علينا بهذه النعم لنتقرب إليه بالطاعات، لا لنبتعد عنه بالمعاصي والذنوب والسيئات. فما وجدنا في الطرقات فقير إلا من أخل غريب، وما جاء النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يضغيها وغنى النفوس.